صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وعن زينب الثقفية أنها كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، أي صلاة العشاء. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة، قال القائل هنا يحيى بن سعيد، قال: فقلت لعمرة الراوي عن عائشة من التابعيات، فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم، قالت نعم. قلنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أن المرأة لا يجوز أن تمنع من المسجد إذا استأذنت. امرأة تريد أن تصلي في المسجد فلا يجوز أن تمنع إذا استأذنت زوجها. وهذا أيضا مما استدل به البخاري رحمه الله أن المرأة ينبغي أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تخرج من البيت، يعني هو في دليل أن الرجل لا يجوز أن يمنع زوجته إذا أرادت أن تذهب للمسجد، إذا استأذنته لا يجوز أن يمنعها شرعا: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم. وأيضا فيه دليل بقوله إذا استأذنكم أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. فإذا كان الخروج إلى المسجد يحتاج إلى إذن الزوج فما بالك بغيره؟ إذا كان خروج المرأة إلى المسجد لكي تعبد ربها يحتاج إلى إذن الزوج فما بالك بغير المسجد؟ هو من باب أولى أن المرأة لا تخرج إلا إذا استأذنت زوجها. البخاري قال: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد. ومن الفوائد كذلك المهمة أن المرأة تشهد المسجد، وكنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشهدن الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل كنا يشهدن العشاء، بل كنا يشهدن الفجر، ما يعرفن من الغلس رضي الله عنهن، ويقول: إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع صوت الصبي فأخفف الصلاة لأجل وجد أمه عليه، إذن أمه تكون حاضرة، يعني النساء يحضرن. تأخر النبي في صلاة العشاء مرة فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. فالنساء كن يحضرن، كن يأتين إلى المسجد. في رواية: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المسجد. حظوظهن، في كلمة حظوظهن يدل أن المرأة تشهد مع المسلمين الصلاة تشهد، لكن قال حظوظهن، وهذا ملحظ مهم، أن المرأة يجوز لها أن تشهد المسجد لكن هو حظها، لكن الرجل إن للمساجد أوتادا، الرجل وتد من أوتاد المسجد، الرجل قلبه معلق بالمسجد، لكن المرأة تأخذ حظها، يعني تشهد بعض الصلوات، تشهد حظها، تشهد بعض الصلوات. فقال: تمنعوا نساءكم من حظوظهن من المسجد. لكن قلنا يا إخواني أن المرأة لا يجوز لها إذا خرجت إلى المسجد أن تخرج متطيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليخرجن وهن كفلات، وليخرجن وهن كفلات. فقلنا كذلك إذا كان هذا في المسجد فما بالك بغيره فهو من باب أولى. إذا المرأة إلى المسجد لا يجوز أن تخرج متطيبة، للسوق يجوز أن تخرج متطيبة، للجامعة تخرج متطيبة، للشارع تخرج متطيبة، إذا للمسجد للعبادة لا يجوز أن تخرج متطيبة، ومكان بعيد عن الفتن لا يجوز أن تخرج متطيبة. في غير المسجد يجوز أن تخرج متطيبة، لذا لا يجوز أن تخرج متطيبة، بل إذا استعطرت ليجد الرجال ريحها فهي زانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة وعليها غسل الجنابة، وعليها غسل الجنابة. فإذا المرأة تخرج غير متطيبة، لا تختلط بالرجال، هذا شرط ثاني، لا تختلط بالرجال. ولذا نساء بني إسرائيل لما منعنا من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، لما منعنا كانت إحداهن تجعل أرجلا من خشب كما في مصنف ابن المصنف عبد الرزاق، اتخذنا أرجلا من خشب يتشرفنا الرجال في المسجد، أي يتعرضنا للرجال في المسجد. فحرم الله عليهن المسجد، فحرم الله عليهن المسجد وكتب الله عليهن الحيضة كما قالت عائشة، أو وسلط الله عليهن الحيضة كما قالت عائشة رضي الله عنها. إذن منعنا المساجد لأنه كنا يتعرضنا للرجال، يتشرفنا للرجال، وهذا أمر مرفوض. المساجد لا يوجد فيها اختلاط، كذلك لا تتزين بالخلخال ونحوه، لا تكثر المسجد، ليس لها وسط الطريق، وهذا من أداب مشي المرأة في الطريق. قال عليه الصلاة والسلام: ليس لكن أن تحققن وسط الطريق، في سنن أبي داود، عليكن بحافات الطريق، ليس لكن أن تحققن وسط الطريق، يعني ليس للمرأة أن تمشي وسط الطريق، بل عليها أن تمشي حافة الطريق. قال بعض أمهات المؤمنين أو قال الراوي: فكنا يلصقن بطونهن أو وجوههن بالجدار لكثرة ما تلتصق به، لأنها لا تمشي وسط الطريق. والله الأيام رجال اللي بيمشون أو حافة الطريق، خوف للنسوان، لأن هن وسط الطريق يقول لك ليدز فيرست، إحنا أولا. فالرجل بيمشي، ليس للمرأة أن تحقق وسط الطريق بل تمشي حافات الطريق، ليس لكنا أن تحققنا وسط الطريق. ثم أيضا صلاة الجماعة ليست واجب عليهن، ليست واجب على النساء، بل ولا الجمعة ليست واجب على النساء. ومع كل هذا أيهما أفضل، أن تصلي المرأة في بيتها أو في المسجد؟ في بيتها أو في المسجد. عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه أبو داود، رواه أبو داود. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، رواه أبو داود عن ابن عمر، وبيوتهن خير لهن. في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، قعر بيوتهن. وأيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أم حميد الساعدية رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا، في مسجد هذا. لذا صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. فيا لله، كم تدرك النساء من الأجور، كم تدرك المرأة من الأجور إذا صلت في بيتها. يعني إحنا لما واحد يذهب المسجد النبوي بس يريد كل صلاة أن يشهدها في المسجد، هي لما تصلي هنا في بيتها صلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. نحن نبادر نقول نبقى في المسجد النبوي نحافظ على الصلاة 1000 صلاة، لا، هي صلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. فالنبي قال لها صلي في بيتك أفضل ما تصلي معي، أفضل أن تصلي معي. أين كان يصلي؟ في مسجده اللي هو الصلاة 1000 صلاة. فقال وجهها أن تصلي في بيتها، أن تصلي في بيتها. فأفضل صلاة المرأة في بيتها، أفضل صلاة المرأة في بيتها، وبيوتهن خير لهم. لكن إذا استأذنت تأتي للمسجد نمنعها؟ إذا كان هناك مصلحة من تعلم العلم الواجب، مثلا في درس للنساء عن أحكام الحيض وهي جاهلة بأحكام الحيض، أيهما أفضل، تبقى في بيتها ولا تأتي للمسجد؟ تأتي للمسجد جاهلة بهذه الأحكام، لا تصح الصلاة إلا بمعرفة أحكام الطهارة. فإذا لم تعرف هذه الأحكام صلاتها لا تصح، فلذلك تأتي للمسجد لمصلحة العلم. فأحيانا يترجح المجيء للمسجد لأجل ما يتبعه، لأجل ما يتبعه. لكن أيضا قال حظوظهن، على كلها حظوظهن من المسجد. ابن حزم رحمه الله في المحلى ذكر أنه مخطئ من منع النساء من المسجد عن الإطلاق، قال لا يأتين المساجد على الإطلاق مطلقا، واستدل بقول عائشة اللي هو لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن، كما منعت نساء المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال مخطئ من استدل بهذا أنه يمنع النساء مطلقا، يقول يعني عائشة، يقول إذا عائشة تقول هذا في زمان التابعيات، إذن زماننا لا شك أنه أفسد من زمان التابعيات، واجتهاد عائشة لمنعهن من المسجد، إذن نحن نمنع النساء من المسجد لأجل اجتهاد عائشة. عائشة تقول لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. طب النساء اللي بعد التابعيات، لا شك أن الفساد ازداد أكثر من نساء التابعيات، إذن يمنعنا. فانتشر القول عند بعضهم أنه يمنع النساء أن يأتينا إلى المسجد بقول عائشة. يقول ابن حزم وهذا فيه رد من وجوه عديدة ولا احتجاج بقول عائشة من وجوه عديدة. أولا أن الله عز وجل يعلم ما يحدث النساء بعد، أن الله هو العليم يعلم ما يحدث النساء بعد، فلم يوحي لنبيه عليه الصلاة والسلام بمنع النساء. يعني ما قال لنا المرأة إذا أحدثت كذا إذن امنعوا النساء على العموم، امنعوا النساء على العموم. ثم قال ابن حزم إن كان الإحداث يؤدي إلى منعهن من المسجد فمنعهن من الخروج إلى الطريق أولى. يعني المرأة إذا منعها من المسجد لأجل أنهن أحدثن البعض، نمنع كل النساء بتطلعوش المسجد، إذا نمنعهن يمشي في الطريق، هذا من باب أولى، وهذا فيه تحجير وتضييق. وعائشة رضي الله عنها لم تر منعهن من أجل ذلك، يعني عائشة ما قالت امنع النساء لما أحدثنه، تقول هي لو عاش لمنعهن. ويقول ابن حزم ولو أن النبي منعهن لمنعناهن، لكن هل النبي منع النساء؟ ما منع النساء. فيقول لو أن النبي منعهن لمنعناهن، وعائشة رضي الله عنها لم ترى منعهن من أجل ذلك، بل هي تقول لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام لمنعهن من المساجد. ثم ذكر أوجه أخرى، هذا من أهم الأشياء التي ذكرها رحمه الله تعالى. إذن اتيان النساء المسجد هذا بالنص أنه يجوز لها أن تأتي المسجد. بل ابن عمر يقول جعل النبي صلى الله عليه وسلم بابا للنساء في المسجد ونهى أن يدخله أحد، قال لو تركناه للنساء فلم يدخله ابن عمر حتى مات. لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخله ابن عمر حتى مات. فإذا لا يجوز معارضة النص أيها الأخوة، مثل يعني البعض اللي يعارض مباشرة، حتى ابن عمر يعني زجر ابنه لما قال والله لنمنعهن، وهذه موجودة عند التابعين عند الصحابة ومن بعدهم من التابعين في تعظيم النص، لا تمنعوا نساءكم المساجد، ابن قال والله لنا معهم يتخذنه دغلا، يعني يتخذنه حجة، تأتي للمسجد وبعدين تروح على الأسواق والجارات، والله لنا معهم. قال أحدثك عن الرسول يقول لنا معهم ولا تمنعهم الله وتقول والله لنا معهم، فسبه سبا سيئا، فسبه سبا سيئا ما سمعنا مثله قبله. وهكذا كان من الصحابة ومن بعده. عمران بن حصين كان عنده قتادة في رهط من أصحابه، قال وفينا بشير بن كعب، فعمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو الحياء كله خير. فبشير بن كعب جالس في المجلس فقال إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا وأن منه ضعفا، يعني النبي يقول الحياء كله خير وإحنا بنحكي منطقنا اللي بيستكتروا عليه صحيح، فمنه ضعف والله فلان استحق، فكيف الحياء كله خير؟ فلان ضاع حقه لأنه استحيا، إذن كيف كله خير؟ النبي يقول الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا صحيح ومنه ضعف. قال فغضب، قال قتادة فغضب عمران ابن الحصين حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله وتعارض فيه؟ فأعاد عمران الحديث فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيب، إنه منا يا أبا نجيب، إنه لا بأس به، يعني يعارضه ويشتد عليه لأنه عارض الحديث إنه منا يعني للإسلام، وما زال يلومه كيف الحياة كله خير وأنت تقول لا منه ضعف، لا منه سكينة وقار ومنه ضعف. كذلك يا إخواني عبادة بن الصامت ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، درهمين بدرهم، ربا درهمين ويأخذ درهم، درهمين بدرهم. فقال فلان رجل قال ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، يعني كان في نفس المجلس مش مشكلة أنا وياك تعطيني درهمين أعطيك درهم إيش المشكلة، ما هي المشكلة، درهمين بدرهم ما أرى بهذا بأسا. فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا، والله لا يضلني وإياك سقف واحد، والله لا يضلني وإياك سقف واحد. ابن عباس يقول تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حج متمتعا، تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر عن المتعة وعمر، فقال ابن عباس ما يقول عريا؟ قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس أراهم سيهلكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر، يقولون نهى أبو بكر وعمر وهكذا. ولذلك عبد الله بن عمر ترك قول أبيه لأجل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدث بن سيرين عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث قال رجل قال فلان كذا وكذا، قال ابن سيرين أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان كذا وكذا، لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. رجل مر عند سالم بن عبد الله يروى عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. فقال له رجل أرأيت إن كان حوضا، أرأيت إن كان حوضا، يعني إذا إناء ما يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، طب لو كان حوض، حوض كبير ما يدخل يده في الحوض حتى يغسلها؟ فقال له ابن عمر وأخذ حصى وحصبه قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا. هارون الرشيد مر يجلس في مجلس فيحدث أبو معاوية الضرير يحدث بحديث احتج آدم وموسى، احتج آدم وموسى حديث صحيح، مناظرة كانت بين آدم وموسى عليه السلام أو انصح محاجة كانت بين آدم وموسى عليه السلام، فحج آدم موسى، غلب آدم موسى بالحجة. فقال علي بن جعفر مستنكرا هذا حديث نبوي إنه سمع آدم وموسى وقال موسى أنت الذي كنت سبب في إخراجنا من الجنة وكذا، قال آدم أما وجدت في التوراة كذا وكذا قبل 40 سنة وعصى آدم ربه فغوى، قال بلى. قال فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى بالحجة. فهذا الرجل مستغربا مستبعدا يقول كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما، يعني بين آدم وموسى عشر سنين كيف اجتمعوا وتحاجوا هذه المحاجة، كيف هذا؟ قال فوثب به هارون الرشيد قام المجلس وقال يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف، يحدثك عن رسول وتعارضه بكيف، بتقول كيف؟ لا أقولش كيف، هذه اترك كيف، هاي في بلادك تحدث وتقول كيف. قال فما زال يقول حتى سكت عنه. إذن أيها الإخوة الحديث واضح بين، لا يجوز أن أعارض برأي. إذا تجاورت أحاديث النبي في ميادين الكفاح ذهبت آراء الرجال أدراج الرياح، لا يجوز أن تعارض النصوص، بل الصحابة أنكروا أشد النكير على من يعارض برأي، على من يعارض برأي. إذا لا تمنعوا نساءكم المساجد، والله لا نمنعهم، هذا قول مخالف. وذلك ابن عمر شدد عليه سبه سبا سيئا لأن ظاهره المعارضة، والله لا نمنعهم. ولذا أيها الإخوة يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس لأحد أن يغير شريعة الله التي بعث بها رسوله ولا أن يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله، ليس لأحد أن يغير. كيف يقول لا تمنعهم تقول لا نمنعهم؟ طبعا هنا مسألة في حديث قول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. في هذه المسألة يستدل بعض أهل العلم على مسألة تغير الفتوى، تغير الفتوى، يعني مثلا نقول لو أن النساء أجمعن أن يتطيبن ويأتين المسجد يتزينن صارت فتنة، منقول النساء هؤلاء مش على العموم، هؤلاء يمنعن أن يأتين المسجد حتى تأتي بالشروط الشرعية، حتى تأتي. احنا قلنا قصر الشرط ما تخرج متعطرة، خرج متعطرة، يعني لو أن امرأة استأذنت زوجها أن تخرج المسجد وخرجت متزين، هل يجوز أن يمنعها ولا لا؟ يجوز، يجوز، يعني خرجت بغير الشروط يجوز أن يمنعها. فيقول في هذا الباب مسألة تغير الفتوى، وهذا الذي يعني فصله ابن القيم في إعلام الموقعين اللي هو تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال، تغير الزمان والمكان والحال. ويعرف العلماء تغير الفتوى، هل الفتوى تتغير؟ الفتوى تتغير، نعم بعض الفتاوى قابلة للتغيير بتغير الزمان المكان الحال. ويقولون تغير الفتوى أن ينتقل المجتهد، مجتهد مش أي واحد، مش واحد في الشارع يقول هاي الفتوى بدي أغيرها، مجتهد ينتقل من حكم إلى حكم آخر لصورة المسألة أو لضعف المدارك في الحكم الأول أو لمصلحة شرعية أو سدا للذريعة أو رفعا للحرج، وذلك كله استنادا للأصول الشرعية، للأصول الشرعية، يعني تغير الحال تغير الزمان تغير المكان لكن للأصول الشرعية. يأتي واحد إليك يقول يا شيخ أنا عندي مال كذا وكذا بلغ النصاب، حال عليه الحول؟ نعم حال عليه الحول. هل عليك دين؟ لا. قولوا الزكاة عليك واجب، أخرج ربع العشر، أخرج ربع العشر. يأتي في السنة القادمة يقول شر عندي مبلغ كذا وكذا أكبر منه، مبلغ كبير أكبر من الأول، حال عليه الحول؟ نعم حال عليه الحول. هل عليك دين؟ قال نعم علي دين كثير يستغرق كل مالي. بقول ليس عليك زكاة. طب كيف الفتوى؟ أول شيء عليه زكاة والثاني ما عليك زكاة، لأي شيء؟ تغير الحال، الحال تغير فتغيرت الفتوى، الحال تغير، عليه دين يستغرق كل ماله، نقول له أسد الدين ما عليك زكاة، الأول قلنا عليك زكاة، يتغير المكان، المكان إذا بالعرف تتغير الفتوى. حتى يقولون إذا ألفاظ الطلاق عرف بين الناس أنه من ألفاظ الطلاق فهو طلاق، مثل سرحتك إذا معروف بين الناس، الناس يقول والله سرحتك يعني طالق، فيقع الطلاق لأنه معروف بين الناس أن سرحتك بمعنى طلقتك. بل بعض البلدان يقولون لا أذكر هذا الفقهاء سامحتك بمعنى طلقتك، سامحتك يعني طلقتك، فيقولون إذا قال سامحتك تقع طلقة. طب عندنا لو واحدة قالت لزوجها سامحني قولها سامحتك والله، يعني إيش طالق؟ طالب وقالها سامحتك خلص روحي سامحتك طالب اذا شوف تغيرت الفتوى واحد بقول لها سامحتك بروح اقول له طالب ليش لان العرف عندهم المكان الناس الاحوال يقولون سامحتك بمعنى طلقتك ومعروف بين الناس هكذا سرحتك بمعنى طلقتك لكن في بلاد اخرى تغير تتغير الفتوى ولا ما تتغير تتغير مصلحة شرعية سدا للذريعة طبعا كله استنادا للأدلة الشرعية وهذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.